بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. وصلنا يثني بباقي المنسي. نعم. يثني بباقي المنسي والخمس مرتين في سادستها أو حادية عشرتها وخمسا في ثلاث أو أربع أو خمس مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى وندب تقديم الظهر. فصل. يسن لساهن عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام ولو تكرر وعاد تشهده بلا دعاء، كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد، ولمحض الزيادة بعده كمتم لشك وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر، وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر ومن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أنه إذا نسي صلاة وثانيتها أو نسي صلاة وثالثتها أو نسي صلاة ورابعتها أو نسي صلاة وخامستها يصلي كم؟ يصلي خمس صلوات. فإذا نسي الظهر، نسي صلاة لا يدري هل هي الظهر أو العصر وثانيته، أو نسي صلاة وثالثتها لا يدري أي الصلوات التي نسي، هل هي الظهر فتكون الثانية العصر، أو العصر تكون الثانية المغرب، أو نسي صلاة وثالثتها هل هي الظهر تكون الثالثة ما هي المغرب، أو العصر تكون الثالثة العشاء. وعلى هذا فإذا نسي صلاة وثانيتها أو وثالثتها أو ورابعتها أو وخامستها يجب عليه أن يصلي خمس صلوات. تكلمنا على هذه المسألة، ومثل هذه المسائل نادرة، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل ليذكرون مثل هذه المسائل من باب شحذ ذهن الطالب، وربما أنها تقع أيضا مثل هذه الأشياء، لكن الغالب أن مثل هذه الأشياء لا يقع. قال يثني بباقي المنسي. نعم. يثني بباقي المنسي، يعني مثلا لو نسي صلاة وثانيتها، نسي صلاة، فإذا فرضنا أن الصلاة التي نسيها هي الظهر فإنه يأتي بأي شيء؟ بالعصر بعد الظهر. وإذا نسي صلاة وثالثتها، إذا نسي صلاة وثالثتها فإذا فرضنا أنها العصر يأتي بعد ذلك بالثالثة لأن هي المنسي، وهكذا. والثالثة هي العشاء، إذا قلنا بأنها العصر الثالثة العشاء، وإذا قلنا بأنها الظهر فالثالثة هي المغرب. نعم. قال والخمس مرتين في سادستها، يعني إذا نسي صلاة وسادستها شو يعمل؟ يصلي خمس صلوات. لماذا يصلي خمس صلوات؟ ها؟ الأولى عن الخمس الأولى، والسادسة عن الخمس الثانية. واضح؟ أو ليس بواضح؟ ها؟ إذا نسي صلاة وسادستها ها؟ يصلي كم؟ الخمس مرتين. ليش؟ الأولى يصلي الصلاة الخمس الأولى عن الصلاة الأولى، عن الصلوات الأولى، والخمس الثانية عن السادسة، هي الأولى بالنسبة للخمس الثانية، واضح؟ نعم. أو ليس بواضح؟ كما نسي صلاة وثانيته. أي نعم. الخمسة الثانية. أي. مثل من نسي صلاة وثانيته. نعم. إيه. صح. ممكن. إذا صلى خمسة يبدأ دائما من الصبح. ها؟ إذا صلى خمسة. إيه. يبدأ دائما من الصبح. يبدأ الصبح. نعم. ها؟ لماذا بدأ من وقت آخر تتقاطع؟ نعم يبدأ الصبح لأن هي أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم هو اللي يظهر والله أعلم أنه يبدأ بالصبح لأن هي أول صلاة، وبعض العلماء قال يبدأ بالظهر، لكن اللي يظهر والله أعلم أنه يبدأ بالصبح لأنها هي أول صلاة صلى. ها؟ صلاة أول النهار. نعم، وهي أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل لما نزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات نزل عليه في صلاة الفجر، أول صلاة صلىها معه. قال أو نعم أو حادية عشرتها. نعم. نعم إذا نسي صلاة والحادي عشرة. نعم إذا نسي صلاة والحادي عشرة يصلي كم؟ 15. ها؟ ثلاث مرات. مرتين يصلي الخمس مرتين. نعم مثل السادسة. السادسة في اليوم الثاني. نعم. يعني من نسي صلاة والحادية عشرة لها. اي نعم. مثل من نسي صلاة مثل من نسي صلاة والسادسة. اي لانه هو ما نسي صلاة والسادسة والحادية عشرة. صلاة عن الخمسة الأولى والحادية عشرة عن الخمسة الثالثة. واضح؟ فيكون ما يصلي مرتين لأنه صلاتين. واضح؟ ومثل ذلك أيضا لو نسي صلاة والسادسة عشرة كم يصلي؟ لا مرتين، مرتين فقط. صلاة عن الخمسة الأولى والسادسة عشرة عن الخمسة الرابعة. واضح؟ وهكذا وعلى هذا فقس. وهذه مسائل نادرة لكن العلماء كما ذكرت يذكرونها من باب التدريب. قال وخمسا في ثلاث أو أربع أو خمس مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى. نعم لا يعلم الأولى، يعني إذا نسي ثلاث صلوات لكن من يوم وليلة، قال لك المؤلف، أو نسي أربع صلوات من يوم وليلة، أو نسي خمسا من يوم وليلة، كم يصلي؟ خمس. نعم لا يصلي إلا خمسا. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يرتبها، لكن هل يبدأ بالظهر أو يبدأ بالفجر؟ المشهور من مذهب الإمام مالك يبدأ بالظهر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يبدأ بالفجر ما دام أنه ما يدري أي الصلوات. نعم ما دام أنه نعم ما يدري عين الصلوات، فهل يبدأ بالفجر أو يبدأ بالظهر؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه يبدأ بالظهر، والرأي الثاني أنه يبدأ بأي شيء؟ بالفجر، وهذا ليظهر والله أعلم أنه هو الأقرب. قال وندب تقديم الظهر. نعم هذا المذهب كما تقدم مذهب الإمام مالك أنه يبدأ بالظهر. نعم شيخ يدخل في هذا من دخل في غيبوبة ولا يسقط عن التكليف؟ كيف؟ من واحد ذهب عقلي هو المغمى عليه هو موضع خلاف، هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب؟ مذهب به الإمام مالك الشافعي ما يجب القضاء، ومذهب أحمد يجب القضاء، ومذهب الإمام أبي حنيفة إن أغمي عليه خمس فأقل وجب وأكثر لا يجب. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الإغماء بغير اختياره فهذا ما يجب القضاء، مثل لو حادث أو سقط أو ما يجب القضاء. لكن إذا كان باختياري يعني تداوي بنجة فهذا يقضي. وهذا قول عند الشافعية. قال رحمه الله: فصل في بيان سجود السهو. سجود السهو من جوابر الصلاة. جوابر الصلاة كم؟ ثلاثة. ما هي اللي تجبر الصلاة؟ النوافل والذكر وسجود السهو. هذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. والسهو والغفلة والنسيان قيل بأنها أرداف قيل بأنها ألفاظ مترادفة. السهو والنسيان والغفلة قيل بأنها ألفاظ مترادفة، وقيل بأنها متباينة وأن بينها فرقا، وأن الساهي إذا ذكرته تذكر، والناس إذا ذكرته لم يتذكر. الناس ذهبت الصورة عن المدركة، والساهي لم تذهب الصورة عن المدركة. نعم. وسجود السهو، سجود السهو ركعتان يركعهما المصلي لجبر، سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. والأصل في سجود السهو السنة والإجماع. السنة كما في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عن ركعتين في إحدى صلاتي العشي سجد للسهو. حديث عبد الله بن بحينة، حديث عمران بن حسين إلى آخر الحديث كثيرة. والإجماع منعقد على ذلك في الجملة، وإن كان العلماء يختلفون في أحكام وتفاصيل سجود السهو. وقال لك المؤلف: يسن للساه عن سنة مؤكدة. نعم، قال يسن، فبين أن حكم سجود السهو ما هو؟ أنه سنة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه سنة، أن سجود السهو ليس واجبا وإنما هو سنة. والرأي الثاني أنه واجب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هم يقولون سنة، لماذا؟ لأنه زائد على الصلاة المعتادة فلا يكون واجبا. والرأي الثاني أنه ماذا؟ أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يقتضي الوجوب. وسجود السهو له أسباب ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. ونعم، سجود السهو له أسباب ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. كما تقدم الحنابل يقولون بأنه واجب، لكن ليس في كل سهو يجب سجود السهو. هم يقولون سجود السهو واجب في كل شيء، هذا ضابط عندهم وضابط جيد، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. ها، الحنابلة ضابط عندهم هذا. قال: يسن لساه عن سنة. هذا نقص، أنت كما تقدم لنا أن أسباب سوء السهو ما هي؟ الزيادة والنقص والشك، هذا في الجملة كما سيأتي. يسن عن، يعني نعم، عن سنة مؤكدة. إذا ترك سهى وترك سنة مؤكدة أو أكثر من سنة مؤكدة، ترك سنة مؤكدة أو أكثر من سنة مؤكدة، مثل تكبيرة العيد هذه سنة مؤكدة، فإذا تركها فإنه يشرع له أن يسجد. ومثل الجهر، لو ترك الجهر في المغرب أو ترك الجهر في العشاء، الجهر فيما يجهر فيه حكمه ماذا؟ سنة مؤكدة. والإسرار فيما يسر فيه حكمه ماذا؟ سنة مؤكدة. فإذا ترك، يقول لك المؤلف رحمه الله، سنة مؤكدة وأكثر، يعني ترك سنة سنتين ثلاث، ها، فإنه يسن له أن يسجد. قال لك أو سنتين خفيفتين، إذا ترك سنتين خفيفتين أيضا نقول يسن له ماذا؟ ها؟ أن يسجد. إذا ترك سنتين خفيفتين يسن له أن يسجد. وذلك مثل التشهد، يرون أن التشهد سنة خفيفة، نعم سنة خفيفة. والجلوس له سنة خفيفة يرونها. وعلى هذا لو ترك سنة واحدة خفيفة يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. نعم. قال لك يعني هذه المواضع التي يسن فيها سجود السهو. الموضع الأول ماذا؟ إذا ترك سنة مؤكدة فأكثر، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا ترك سنتين خفيفتين فأكثر، هذا سن له أن يسجد. الموضع الثالث قال لك أو مع زيادة، زاد في الصلاة سهوا سواء كان قولا أو فعلا، وسواء كان من جنس الصلاة مثل الركوع السجود أو من غير جنس الصلاة كالأكل والشرب، سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، بشرط ألا يكثر، إذا كثر يرون أنه مبطل. هذا الموضع كم؟ الثالث، مما يسن فيه سوء السهو، وهو الزيادة، زيادة سواء كان لقول أو فعل، وسواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. الرأي الثاني رأي الحنابلة أنه يسجد لزيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، يعني يجب. أما هم يقولون الحنابلة يسجد للقول والفعل الذي من جنس الصلاة، أما القول والفعل الذي ليس من جنس الصلاة لا يسجد له، لو أكل شرب تحرك لا يسجد، لكن القول والفعل ها الذي من جنس الصلاة، القراءة في الركوع وهكذا يسجد، أما الذي ليس من جنس الصلاة ها فإنه لا يسجد. ولكن يجب في الفعل دون قول، نعم يجب في الفعل دون قول. المهم هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يشرع فيه سوء السهو، وهو الزيادة لقول أو فعل سواء كان من جنس الصلاة أو كان من غير جنس الصلاة، بشرط ألا يكثر. قال نعم ولو شكا ولو شكا يعني إذا شك ها هل نقص كما تقدم أو زاد يسجد أو لا يسجد، قال لك يسجد. هذا الموضع الرابع. إذا شك السبب الرابع في النقص السبب الرابع أو لا الموضع الرابع يعتبر من أسباب السهو السجود السهو. إيه من المواضع التي تسجد فيها قال لك النقص النقص الزيادة السهو نقص سنة مؤكدة فأكثر نقص سنتين خفيفتين فأكثر زيادة لأقوال أو أفعال مطلقة من جسات وغير جسات ما لم تكثر شك هذا الموضع الرابع شك في النقص أو شك في الزيادة نعم مواضع بس الأسباب ها؟ لا هذه مواضع مواضع بس الأسباب غير الأسباب ها؟ غير الأسباب نعم هذه مواضع نعم قال لك سجدتان نائب فاعل يسن لأنه قال لك في أول الكلام في أول الفصل يسن سجدتان نائب فاعل قبل السلام يعني هذه المواضع يقول لك المؤلف كم المواضع أربع هذه السجود فيها سنة قبل السلام نعم ولو تكرر ها يعني لو تكرر السبب فإنه يكتفي بأي شيء بسجدتين يكتفي بسجدتين ولنفرض أنه ترك سنة مؤكدة وترك أيضا سنتين خفيفتين وزاد في الصلاة كم هذه من موضع أربع مواضع ثلاث مواضع ها نقول يقتصر على ماذا سجدتين. على سجدتين وأعاد تشهده بلا دعاء نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسجد قبل السلام ويعيد التشهد قبل السلام يعني وش معنى ذلك يجلس ويتشهد تشهدين اصبر يتشهد ثم بعد ذلك يسجد للسهو لأن السجود هنا قبل السلام ثم بعد ذلك يتشهد ثم يسلم واضح فيأتي بتشهدين لكن قال لك المؤلف رحمه الله بلا دعاء بلا دعاء يعني يكفي على التشهد دون الدعاء يعني اللهم صل على محمد إلى آخره الدعاء هذا لا يأتي به وإنما يقتصر على ماذا الثاني التشهد فقط وهذا جاء في حديث عمران بن حصين التشهد الثاني هذا جاء في حديث عمران بن حصين لكنه ضعيف نعم جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يعني حتى المشهور مذهب الإمام أحمد يقولون التشهدين لكن الصحيح أنه يتشهد تشهد واحد فقط قال كترك تكبيرة عيد ها الكاف هذه للتمثيل يعني هو لما ذكر لك المواضع التي يسجد فيها ها مثل له قال لك مثل ترك تكبيرة عيد تكبيرة العيد هذه سنة ماذا مؤكدة سنة مؤكدة وجهر بفرض قول بفرض يخرج ماذا النفل وعلى هذا لو ترك الجهر فيما يجهر فيه أو الإسرار فيما يسر فيه ماذا نقول يسجد نعم يسجد قبل السلام لأن هذه الجهر فيما يجهر فيه والإسرار فيما يسر فيه هذه من السنن ماذا المؤكدة وقوله لا نفع بفرض يعني إلا النفل النفل ها ما في سجود لو أنه ترك الجهر أو ترك الإسرار لا سجود واقتصار على حركة اللسان هذا أدنى السر أدنى السر حركة اللسان. لو أسمع نفسه ها إيش نقول ها كيف هو يجزي ها ليس عليه لكن الإسماع ها ترك سنة أيوة ترك سنة صح. إذا اقتصر على حركة اللسان أتى بالمجزي لكن كونه يسمع نفسه هذا هو السنة فيكون ترك سنة وحينئذ يسجد يعني ترك سنة مؤكدة واضح اسمع النفس هذه سنة مؤكدة وتشهد نعم تشهد هذه سنة خفيفة فإذا تركه يسجد له قبل السلام والجلوس له أيضا سنة خفيفة يعني فإذا تركه سجد السهو لماذا ها لماذا إذا ترك التشهد سجد السهو أيوة سنة ماذا خفيفة طيب ترك كم من سنة لا سنة أيوة التشهد والجلوس له هاتان سنتان خفيفتان حسب المذهب ها حسب المذهب إيه ولا التشهد عند الحنابلة أي ركن يرون ركن كامل قال ولمحض الزيادة بعده هناك يسجد للسهو قبل السلام إذا كان زيادة ونقص لكن إذا كان زيادة متمحضة فالسجود هنا متى؟ بعد السلام. ها؟ يعني ما ما ما في نقص فقط زيادة. ها؟ فيقال لك ولمحض الزيادة بعده فأصبح عندنا المواضع التي يسجد فيها قبل السلام أربع ترك سنة مؤكدة فأكثر ترك سنتين خفيفتين فأكثر الزيادة مع النقص أيوة والشك الموضع الخامس الزيادة المتمحضة تكون متى بعد ولهذا قال لك بعد السلام بعده قال كمتم لشك أيوة يعني إذا شك هذا الموضع ماذا السادس إذا شك إلا ما يستثنى كما سيأتي فإذا شك على المشهور من مذهب الإمام مالك يتم ويبني على الأقل ويسجد للسهو متى بعد السلام فأصبح عندنا يسجد للسهو بعد السلام في موضعين الموضع الأول ماذا محض الزيادة إذا كانت الزيادة متمحضة والموضع الثاني ها إذا شك وبنى على الأقل أخذ باليقين يسجد متى بعد السلام قال كمتم لشك يعني إذا شك هل صلى ركعة أو ركعتين ها يجعله ماذا ركعة ويسجد للسهو متى بعد السلام ما الفرق بين المواضيع الرابع ها المواضيع الرابع الشك كيف المواضيع الرابع ايه ايش الفرق بين الشك فرق في سجود قبل السلام شو ذكر ايوه الشك في المواضيع الرابع ايه احسنت ايه ايه نعم نعم هذاك في الزيادة والنقص هذاك في الزيادة والنقص، واضح؟ وهنا شك التردد، يعني هل صلى اثنتين أو ثلاث، واضح؟ هل سجد واحد أو اثنتين، لكن هناك شك في الزيادة أو في النقص، واضح؟ نعم. قال لك كمتم لشك، فإذا شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو سجد سجدة أو سجدتين، فإنه ماذا يعمل؟ يبني على الأقل ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. ممتاز. وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر، يعني إذا شك الوتر يتقدمه ماذا؟ شفع، ركعتان شفع. إذا شك هل هو الآن في صلاة الشفع أو في صلاة الوتر، ها؟ شو نقول؟ يجعلها في الشفع، ها؟ يجعلها في الشفع ثم يأتي بالوتر، يبني على اليقين. أو يصلي الآن وشك هل هو في الظهر أو في العصر، يجعلها الظهر ويأتي بالعصر، يجعلها الظهر ويأتي بالعصر، واضح؟ نعم. إذا لم يترجح له، أي هو عندهم مطلقا، هم مطلقا يبني على قيم، ما ينظر للراجح وغير الراجح، يبني ما دام منه شك يبني على قيم. وإذا تبين له ما يبقى فرضية الشك، ها؟ ما دام عنده شك خلاص، إذا طرع عليه شك وبعدين تبين رجح، ها؟ يسجد للسهو ولا يعتبر شك دائم ولا لا يعتبر شك؟ إذا أخذ بالأقل يسجد للسهو، إذا أخذ بالأقل يسجد للسهو، وعندهم إذا شك خلاص يسجد للسهو. نعم. في أحد قال بأنه يبني على اليقين غير ما يقين. لحظة، هو جمهور العلماء يبني على اليقين. الشافعي يبني على اليقين، الحنابل يبني على اليقين، كل جمهور العلماء. أنهم إذا شك يبني على اليقين. سيأتي بس شوي نتكلم عليه. وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر، وإبدال السر، ها؟ يعني بدلا من أن يسر ماذا؟ يجهر. وقال بالفرض يخرج ماذا؟ النفل. بما زاد على أدنى الجهر، ها؟ اسمع نفسه، صح، لأن الجهر مكان السر زيادة، فيكون زاد، واضح؟ ها؟ إبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر، هنا يسجد بعد السلام، لماذا؟ لأنه زيادة، لأن الجهر مكان السر زيادة. العكس صحيح يعني؟ ها؟ والعكس صحيح؟ شلون؟ يعني الجهر جعلها سرا، هذا يوم انقص من كيف؟ إيه تقدم، هذا تقدم في النقص، نعم في النقص. قال لك وإبدال السر بالفرض، يعني جهر فيما يسر فيه بالفرض، وقوله بالفرض يخرج النفل. وقال بما زاد على أدنى الجهر، بما زاد على أدنى الجهر، لأن الجهر مكان السر ماذا؟ زيادة، فيسجد. كما أن السر مكان الجهر نقص، نعم. لكن لو أتى بأدنى الجهر لا بما زاد، هو قال لك المؤلف بما زاد على أدنى الجهر، لكن لو أتى بأدنى الجهر، وش ضابط أدنى الجهر؟ يسمع نفسه، نعم، بأن يسمع نفسه فيقول لك لا سجود عليه، واضح؟ إذا أتى بأدنى الجهر ما زاد، ها؟ أتى بأدنى الجهر بحيث أنه يسمع نفسه ولم يزد فهذا لا سجود عليه. لكن متى يسجد؟ إذا كان في حال السر، ها؟ إذا زاد على أدنى الجهر، زاد على إسماع نفسه، هنا يسجد، لأنه أبدل السر بأي شيء؟ بالجهر. قال وكمن استنكحه الشك، ها؟ كثر معه الشك، استنكحه يعني كثر معه الشك. وضابط ذلك قالوا بأن يأتيه كل يوم ولو مرة، نعم كل يوم ولو مرة، هنا كثر معه الشك. وش يقول لك المؤلف؟ فلا إصلاح عليه، نعم فلا إصلاح عليه، صح. الوسواس، ايه صح، ممتاز. هذا يقول لك ما ينظر له. وعبارة خليل، خليل ايش قال؟ قال لهي عن، لهي عن، يعني يتلهى، يعني ما ينظر له. إذا كان معه شك دائما يشك، نعم هل صلى ثلاثة واربع، ما ينظر له، لا ينظر إلى هذا الشك، نعم. فقال لك المؤلف لا إصلاح عليه، وش معنى لا إصلاح عليه؟ أنه لا لا لا لا يبالي به، ها، ويأخذ بالأكثر ولا يبني على الأقل. وهذا علاج ماذا؟ علاج الوسواس. وكلام جيد كلام المؤلف، أنه لا إصلاح عليه جيد، وعبارة خليل كما قلنا لا هي عن، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا يسمع صوت. طيب وغير ذلك أصرح من هذا، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهي وليستعذ بالله، قال لينتهي في الذي يحصل عنده الوسوسة، قال لينتهي وليستعذ بالله. نعم نعم نعم. قال لا إصلاح عليه. قال ومن استنكحه السهو، كثر معه السهو أيضا، أصلح ولا سجود عليه. فالذي يكثر معه الشك، شو يقول لك المؤلف؟ ها؟ ما يصلح، يأخذ بالأكثر، لكن يقولون يسجد بعد السلام. ومن كثر معه السهو يصلح ولا يسجد، واضح فرق بينهما. من كثر معه الشك لا يصلح ويسجد، ومن كثر معه السهو، ها، أصلح ولا سجود، أصلح ولا سجود، صح، أصلح ولا سجود عليه، نعم. يعني أصلح ولا سجود عليه، مثل أن يسهو عن السورة كثيرا فلم يشعر حتى يركع، أو يسهو عن التشهد الأول كثيرا فلم يشعر حتى فارق الأرض بيديه. فمثل هذا الذي يكثر معه السهو، يقول لك المؤلف يصلح، ها، أصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح، نسي السورة، إن أمكنه الإصلاح أن يأتي بها أتى بها، لكن ما عليه سجود. يعني أمكنه الرجوع، يعني إن أمكنه، يعني تذكر أن الركعة الأولى، لا، إن أمكنه، يعني إذا تلبس بالركوع خلاص، لكن لو هوى ما تلبس بالركوع يرجع. ومثله أيضا لو نسي التشهد الأول وتحرك، ها، يرجع، يرجع، نعم يرجع، مدى منه ما قام يرجع ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه. وعلى هذا فقط. قال كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده وبنى على اليقين. نعم كمن شك، هو قال لك من استنكحه الشك ها وش الواجب عليه؟ إنه يسجد ويسجد يسجد بعد السلام، لا يصلح ويسجد. صح، قال لك هنا كمن شك هل سلم أو لم يسلم، شك هل سلم أو لم يسلم، وش الحكم هنا؟ يسجد بعد السلام. نعم ولا يصلح عليه ولا يلد. لا لا هذه مسائل مستقلة، هذه مسائل مستقلة، هذه مسائل مستقلة. المسائل السابقة في من كثر معه الشك، واضح؟ أو كثر معه السهو، لكن هنا مسائل قال لك ما يجب فيها سجود السهو، هنا لا يجب فيها سجود السهو. كمن شك هل سلم أو هل سجد منه، شك هل سلم أو لم يسلم، فإنه يسلم ولا سجد عليه، يصلح يصلح. لكن ليس المقصود هنا الاستنكاح عن الكثرة، مجرد شك. نعم مجرد شك، لأنه بيّن لك الشك الذي يكون فيه السجود. ما هو الشك الذي يكون فيه السجود؟ إذا شك بالزيادة في النقص كما تقدم. ما قلنا قبل قليل أنه قال كمن هذه يعني جعل يمثل، أيوة هنا قال كمن شك كأنه يمثل يعني لا لا لا لا يسوي بين الحكم في الحكم. هنا شبه عدم السجود، هنا شبه عدم السجود في هذه المسائل. هو قال لك هناك ولا سجود عليه، من استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه. أيضا في هذه المسائل يقول لك ولا سجود عليه، فسبه هنا عدم السجود. مسائل قال لك كمن شك هل سلم يسلم ولا سجود عليه، أو هل سجد منه واحدة، الضمير يعود إلى ماذا؟ سجد السهو. هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين؟ فقال لك المؤلف يأتي بالثاني وسجد عليه. أو هل سجده أو لم يسجد، يعني سجد السهو هل سجد أو لم يسجد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد ولا سجود عليه للسهو. قد يتسلسل ها؟ إنه قد يتسلسل سهو في سجود. صح. صح. وبنى على اليقين كما تقدم في المسائل السابقة، فإذا شك هل سلم أو لم يسلم ها؟ لا يسجد. لا يسجد يبني. يبني على اليقين وما سلم. وإذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين؟ يجعلها واحدة ولا سجد السهو. وإذا شك هل سجد سجد السهو ألم يسجد؟ ها؟ يبني على اليقين وأنه لم يسجد أصلا. قال أو زاد سورة في أخرييه، سورة رباعية. نعم أو الثلاثية. نعم سهوا، فيقول لك لا سجود عليه في هذه الزيادة. أو خرج إلى أخرى، هنا لا يسجد. يعني هو يقرأ الآن في الركعة الأولى ثم يقرأ سورة البروج ثم خرج منها إلى سورة الطارق، ها يسجد أو لا يسجد؟ قال لك لا يسجد. أو قاء أو قلس غلبة وطهر، إن قل وطهر، يعني إذا غلبه القي أو القلس غلبه قل لك لا سجد عليه، بشرط أن يكون قليلا، يكون خارج قليلا. وطهر يعني يكون ماذا؟ طاهرا، بشرط أن لا يتغير عن حالة الطعام. ولم يزدرد، يبتلع شيئا عمدا، ويؤخذ منه أنه لو ذهب وهو غير متعمد، أنه تبطل أو لا تبطل؟ أنه لا تبطل. وعلى هذا إذا كثر الخارج تبطل الصلاة، أو تغير الخارج تبطل الصلاة، أو تعمد تبطل الصلاة، لأنه قال إن قل ولم يزدرد وكان طاهرا. فإن كان نجسا تغير أو ماذا؟ تعمد ابتلعه عمدا أو ماذا؟ كثير كثير. الغلبة غلبة لا شيء عليه، عمته إذا تعمد، لكن إذا غلب لا شيء عليه. العمد والكثرة، العمد والكثرة، نعم، التغير، يعني إن كان والتغير صح كما قلنا. الطهارة هي ما الطهارة أنه لم يتغير، لم يتغير، معنى أنه لو خرج كان متغيرا يعتبر نجسا. نعم، في هناك ضابط شيخنا، شيء إنسان يعرف بالتغير، ها لو إذا تغير لونه أو كيف التغير، ضابط التغير صفة الطعام يعني الذي أكل، هل اللي يظهر أنه تغيرت رائحته أو تغير لونه، هذا اللي يظهر، هذا اللي يظهر. وهم يقولون تغير عن حالة الطعام، هذه عبارتهم، تغير عن حالة الطعام قبل أن ينهضم. نعم. قال أو أعلن أو أسر بك آية، لعل نقف على هذا أحسن لكي نلخص ما تقدم حتى ما يضع علينا الـ الـ الـ الـ الـ نعم حتى ما يضيع علينا. فعندنا الآن حكم سوء السهو على المشهور مذهب الإمام مالك أنه ماذا؟ سنة، أنه سنة. طيب، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. متى يسجد قبل السلام؟ أربعة أحوال. الحالة الأولى إذا ترك سنة مؤكدة فأكثر، والحالة الثانية إذا ترك سنتين خفيفتين فأكثر، والحالة الثالثة الزيادة نعم مع النقصان، نعم الزيادة مع النقصان، وإذا قالك أو مع زيادة. والرابع إذا شك في الزيادة أو النقص، نعم شك في الزيادة أو النقص، فهذا يسجد قبل السلام في هذه المواضع الأربعة، حتى لو تكرر فإنه يكتفي على ماذا؟ على سجدتين. هل يعيد سجود الشهو أو لا يعيد؟ نعم، هل يكرر التشهد أو لا يكرر؟ المذهب أنه يكرر، المذهب أنه يكرر. وذكر الأمثلة على السنة المؤكدة والسنة أو السنتين الخفيفتين. ومتى يسجد للزيادة؟ متى يسجد بعد السلام؟ الزيادة المحضة، نعم هذا واحد. والثاني إذا شك وبنى على الأقل. طيب، من استنكع، من كثر معه الشك وكثر معه السهو، قلنا يصلح ولا سيدة. أيوة، من كثر معه الشك لا يصلح ويسجد لا يصلح ويسجد، ومن كثر معه السهو يسجد ولا يصلح لا يصلح. هذا المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله. أكثر العلماء كما ذكر مالك أنه سنة سوء السهو، والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد أنه واجب، وذكرنا الضابط عندهم. الضابط أن كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. طيب، هو ذكر المؤلف المواضع التي يكون السجود فيها قبل السلام وبعد السلام، فقال لك قبل السلام في 4 مواضع وبعد السلام في موضعين كما تقدم. الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة كله يجوز قبل السلام وبعد السلام، وقبل الخيار، إن شئت أنك تسجد قبل السلام اسجد قبل السلام، وإن شئت تسجد بعد السلام اسجد بعد السلام. لكن يقولون إن سلم عن نقص فالأفضل أنه يسجد بعد السلام، ولا كله جائز عندهم، قبل السلام بعد السلام يجوز، والأفضل عندهم ما هو؟ قبل السلام، إلا في حالة واحدة، إن سلم عن نقص فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام. ها؟ كله جائز، يعني عند حنابلة والشافعية كله يجوز، يجوز تسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، سواء كان لزيادة أو نقص أو شك، لكن يقولون الأفضل قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص فالأفضل بعد السلام. إذا سلم قبل تمام صلاته. ها؟ إذا سلم قبل. نعم، سلم قبل تمام صلاته. الرأي الثالث رأي ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول في موضعين السجود يجب قبل السلام، وفي موضعين السجود يجب بعد السلام. الموضعان اللذان يجب السجود فيهما بعد قبل السلام ما هما؟ إذا نقص، نقص يجب السجود بعد السلام، هذا الموضع الأول قبل السلام. والموضع الثاني إذا شك وبنى على اليقين قبل السلام، على الأقل عكسهما بعد السلام، عكس هذين الموضعين بعد السلام ما هما؟ إذا زاد بعد السلام، وإذا بنى على الأقل. أيوة، إذا ترجح له شيء بعد السلام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا تقصد بنى على الأقل إذا لم يترجح له؟ إذا لم يترجح. نعم، هذا على قول الشيخ الإسلام أنه يجب وجوبا. ها؟ وجوبا. نعم، نعم. ورواية الإمام أحمد هل هي نفس كلام شيخ الإسلام ولا مختلف؟ اللي ما هي روايته؟ ما هي ثلاث أحوال؟ ها؟ يكون السجود بعد السلام في ثلاث أحوال، هذه ثلاث صور. نقول أنه إذا سلم قبل تمام صلاته إمامي، إذا سلم قبل تمام صلاته، وإذا شك بعد الترجيح، وإذا زاد. هذه رواية عن الإمام، نفسها قريبة من هذا. بارك الله فيك. هنا قال إعادة التشهد بلا دعاء، ذكره في قسم السجود قبل السلام. مسألة إعادة التشهد ذكرها في قسم السجود قبل السلام، ومتى ما ذكرها في قسم السجود بعد السلام، هل يعيد ولا ما يعيد التشهد؟ إيه؟ إذا كان بعد السلام. إيه؟ هو ظاهر كلامه أنه ما يعيد، أنه يقتصر على هذا، ذكره فقط قبل السلام. إيه؟ نعم. طيب شيخ، في السجود القبلي بس. ضابط الآن الخلاف بين الحنابلة في تقسيم أركان الصلاة، واجبة الصلاة سنن، وتقسيم المالكية إلى أركان فقط وسنن. ثمرة نفس الشيء، يعني من ترك واجبا عند الحنابلة ترك واجبا أو سنة يجبره بسجود السهو، والثمرة أيضا من عند المالكية من ترك سنة يجبره بسجود السهو. ملكية سنة تخفيف في الجملة يعني، وإلا في تفاصيل يعني. إيه بس هو مشكلة ال بس ماشي. إيه صحيح يجبر، لكنه ما له أثر في إفساد الصلاة. يعني عند الحنابلة تفسد الصلاة لو نقص ولم يسجد للسهو فسدت صلاته. لكن عند الحنفية عند المالكية لو نقص السنة المؤكدة والسنتين الخفيفتين فأكثر صلاته ما تفسد ولو لم يسجد لأنه سنة. شوف كيف نميز السنة الخفيفة من عندي من ذكر السنة وذكر هم ميزوها بالعد عددوها مرت علينا كل هذه معددوها بصفة الصلاة مرت علينا يعني هما ما زي ما ميزوها بالحد وإنما ميزوها بالعد كلهم عددوها. نعم شيخ من نسي فقرأ فتشهد من نسي فتشهد بعد سجود السهو. أيوة سجود البعد يعني بعد أن سلم الصلاة فسجد سجدتين سلم فتشهد ثم أيوة ثم سلم يعني ما سجد بعد السلام ثم سلم قبل السلام تشهد تشهدا آخر إيه هذا عليه شيء قبل السلام إيه لا لا ما يسجد خلاص هو قال لك إنه ما يسجد في سجود السهو لا يسجد فيه السهو في سجود السهو لا ليس فيه سجود السهو السهو في سجود السهو ليس فيه سهو ليس فيه شيخ يعني بعضهم يقول الاتفاق العلماء على أن يجوز السجود قبل السلام ويجوز صحيح بعد. صح صح وهنا حكينا إنه الشافعية والحنابلة هم الذين يقولون إن سجد قبل السلام فجائز وإن سجد بعد السلام كله لأنه حتى المالكية إيه نفسهم بس اللي يفرقهم أنهم يذكرون الأفضلية بس لأنه قبل السلام حتى الحنفية والحنفية يقولون أنه بعد السلام بعد السلام الحنفية الأفضل. يقولون إيه يقولون بعد السلام هو الأفضل عندهم بالنسبة للذين ينسون لعدة صلوات أو يوم مثلا تذكر أنه يعني نسي أو سهى وطالت المقطع يسجد حيثما اتفق كيف؟ يجبر يعني يأتي بسجدتي السهو في أي مكان عند تذكره عند تذكره يعني أعلم بأنه زاد مثلا خمس ركعات أيوة وتذكر بعد صلاة أو صلاتين أو سويعات أو يوم الذي يليه تذكر أنه زاد خمسة عليه أن يسجد يعني سجود السهو قصدك هل يسقط بطول الفاصل؟ نعم العهد أي نعم عند الحنابل خاصة يرى أنه يسقط عند الحنابل إيه لكن المالكي ما يرى أنه يسقط المالكي سنة يعني حتى إذا نسي إيه بس أنه ما يرى أنه لكن الحنابلة ابن تيمية يوافق المالكية انه ياتي به نعم وعلى طهارة لازم تكون على الذي يظن على طهارة نعم سبحانك اللهم شيخ الصورة حصلت هذه ولو كانت يعني بعيدة